ما معنى قولنا سلفي وما هو مصدر التلقي والاستدلال عند السلف الصالح؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنى السلفي أنه ملتزم بالكتاب والسنة على فهم سلفنا الصالح. ومصدر التلقي عند السلفيين هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس لهم إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه ميزة لأصحاب الحديث ولأهل السنة وللسلفيين، لأن المعنى أو لأن الثلاثة تؤدي معنى واحدا، على أنه قد يكون سلفيا وليس بمحدث. نعم، وقد يكون سنيا أيضا وليس بمحدث، وقد يكون محدثا وهو مخرف. نعم، وقد يكون محدثا وهو فويسق، مثل سليمان بن داود الشاذكوني أبي أيوب، وماذا وهكذا محمد بن عمر الزعابي وغير واحد. قد يكون حافظا كبيرا ومتهم بأمور قبيحة، والله المستعان.